إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. زد على ذلك أنه المحبب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري في صحيحه، والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في الوصية العامة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة مؤن الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه الإمام مسلم. هذه عناية الإسلام بالنكاح، كيف لا، وهو أصل المجتمع وبناؤه. نعم، بل أساس حفظ الأعراض وقطع دابر الفساد. ولذلك كثرت أحكام الأسرة، فشملت قبل تكوينها وحينه وبعده. ولم يكتف الإسلام بهذا، بل أمر بتيسير بنائها، وأمدها بما يقويها، وتوعد من سعى في تدميرها. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد أن الأسرة تبدأ بذكر وأنثى، ولكن بنكاح وليس سفاح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا النكاح له مقدمات في شرعنا تمد دوامه وتحفظ وئامه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر لخطبته وإن كانت لا تعلم. وقال للمغيرة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا الذي أباحه الإسلام قبل النكاح من أجل المصلحة إذا أراد أن يخطبها. وبعض الناس في هذا بين إفراط وتفريط، البعض يشدد ويرى من العار أن ينظر الخاطب إلى ابنته، والبعض يفتح الباب على مصراعيه. والإسلام وسط، أباح النظر فقط للمصلحة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأما التعرف عليها قبل ذلك والاتصال بها بحجة أن يعرف كل منهما طبع الآخر، فهذا مما لا يجوزه الإسلام، بل لا تقره العقول ولا الفطر ولا المروءة. وقد ضاع بسببه أقوام، وقبل النظر يكون الاختيار، وأساسه الدين والخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال: عن خير كنز في الدنيا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اكتنز الناس. وهذا ليس مقصورا على الزوجة، بل الزوج كذلك يختار ممن له دين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. وقال لامرأة: إن وجدت رجلا صالحا فتزوجي. فالأصل الدين والخلق. وأما المال، فقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم. وذكر منهم: الناكح يريد العفاف. وبعد الوقوف على المطلوب، أمر الشارع بتيسير النكاح، بل جعل ذلك علامة الخيرية فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ومن الأمور الجديرة بالانتباه ما قررته كثير من الدول وتبنته دولتنا العزيزة مؤخرا مما يتعلق بالنكاح ودوامه، نظرا لكثرة المشاكل الناتجة عن إهماله في بعض الأحيان، ألا وهو الفحص الطبي للأزواج قبل الزواج، ضرورة عصرية يمليها الواقع ولا تخالف الشريعة بل توافقه. نعم، فمن المتقرر عند العلماء أن الأزواج إذا بان في أحدهما عيب ينافي استقرار الحياة الزوجية فللآخر أن يطلب فسخ النكاح، وهذا في زماننا تترتب عليه مفاسد كثيرة، أيسرها عزوف أكثر الناس عن المطلقات، زد على ذلك قلة دين كثير من الناس، أعني طبقة الشباب، مما جر البعض إلى الوقوع في المستنقعات، ومن ثم التلوث بالآفات والأمراض الفاتكات، والفحص يجلي ذلك ويحفظ أهل الغفلات. ناهيك عن الأمراض المنتشرة والأوبئة المستعرة التي نالت الصغير والكبير، ثم الأمر مصلحة راجحة لا تغض من مكانة الإنسان بل تحفظه وتضمن له حقوقه، وهذا منطلق من منطلقات الشريعة وأصل من أصولها، فالإسلام جاء بالمصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، فالفحص من أسباب الحفاظ على الأسر ودوامها وتآلفها، فالإنسان يتخير ثم يتبين. قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إذا كان ما مضى إرشاد لتكوين الأسرة وأهميتها وبيان طريق اختيارها في الإسلام، فأحكام بنيانها وآداب وئامها أكثر بكثير عما تتكلم عن الحقوق المترتبة على النكاح أم عن الطريقة التي يقام بها والأحكام التي يستلزمها أم عن أحكام المعاشرة وما تستلزم من تكريم للمرأة ومعرفة قدر الزوج وحقه، أمور تحير الحليم وتشهد بأن النكاح في الإسلام آية من آيات الله دالة على كمال الإسلام وصدق نبيه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى تكريم المرأة ومكانتها في الإسلام، موضوع تعجز العبارة عن بيانه وتجف الحناجر في أطرافه وتنبهر العقول في لججه وأوساطه. الخوض فيه مظنة الانقطاع، ولكن من باب المثال وبنتف من المقال أقف على بعض المعالم وأجتزي بعض المكارم. وقبل الولوج لا بد أن تعلم الدنيا أن الإسلام منقذ للمرأة من براثم الرذيلة، فهي في الإسلام تعيش حياة الطهر والعفاف والستر والحياء، منيعة الجانب، رفيعة القدر، في أدب رفيع وخلق عظيم، بعيدة عن عبث الذئاب وولوغ الكلاب. ومن تأمل حالها في الجاهلية تبينت له الحقائق بجلاء، فقد كانت تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع، وتكره على الزواج والبغاء، وكانت تورث ولا ترث، وإن مات زوجها حبست في أخذر مكان لمدة عام، ولا تمكن من الاغتسال بل لا يقربها أحد، محطة للرذيلة. ولذلك كان الرجل منهم إذا قرب وضع زوجته أمرها أن تطلق بجانب حفيرة، فإذا وضعت ذكرا أبقت، وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة. وكان بعضهم ينتظر حتى تصل البنت إلى السادسة من عمرها، فإذا وصلت قال لأمها طيبيها وزينيها، ثم يخرج بها إلى الصحراء فيأتي البئر فيقول لها انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويطم البئر عليها. بينما الإسلام عدها من أعظم النعم والهبات ونعى على أهل الجاهلية فعلهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. بل جعل البنات سببا للرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي أي قدر له بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. عباد الله، والله إن الخطب لتعجز عن بيان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع في أعظم جمع شهده الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. وفي رواية للترمذي: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط، أي من صغرها وقلة رفقها أو من فقرها، فلا يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا حرما. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وهو ضلع آدم الأيسر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل لأنها خلقت من اعوجاج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أردت تقويمها كسرتها لعدم قابليتها. ولذلك في الحديث أنه لم يكمل من النساء إلا أربع، فلا بد من الصبر على نفسها، فالكمال متعذر وممنوع طلبه. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا فيه غض الطرف عن الأخطاء والندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتأليف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن، بل تأملوا أيها المسلمون عشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، العجب عندها لا ينقضي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أضرب لكم مثالا أختم به. نعم أيها الناس، لتعلموا عظم هذا الدين، في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وفي لفظ: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقالت: استأذنت هالة بنت خويلد، وهي أخت خديجة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة. الله أكبر، تذكر استئذان خديجة. قالت فارتاع لذلك، أي فزع أو ارتاح، فقال: اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة. قالت عائشة: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. وفي رواية قالت: أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن تعري نفسها. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة. وكان إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. فربما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت. بل في السلسلة الصحيحة قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت عائشة: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هكذا الوفاء أيها الناس في الحياة وبعد الممات. وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام: خيركم للنساء وأنا خيركم للنساء. والمعذرة قد طال بنا المقال ولم ننتهي من مثال. فتعلموا دينكم أيها الناس، واعتزوا بإسلامكم، واعتصموا بربكم، هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأهل الكفر والإلحاد الذين يعادون أهل دينك ويقتلون أولياءك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، واكشف الضر عن المتضررين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم انزع الفتن من بينهم، اللهم وفق ولاة الأمور المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق ولاة أمورنا لخير الدنيا والآخرة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك،